بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 29 قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنوا وأنت ما شرحت يا شيخ. أي آية؟ شرحها. إيش الآية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. فقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. ذكر الله بها حقوق عشرة. الحق الأول حق الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه بأنواع العبادة، وهذا أعظم الحقوق، وعليه تصح الحقوق، وبه تقبل الأعمال، وبعدمه ترد الأعمال كلها. هكذا ذكر الله تعالى الأمر بتوحيده وبعبادته في آيات كثيرة. تقدم في سورة البقرة قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. ذكر الله فيها حقوقا بدأها بحق الله وهو التوحيد. ويأتينا في سورة الأنعام آية الوصايا العشرة أو آيات ثلاث، بدأها بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. ويأتي أيضا في سورة الإسراء قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، إلى آخره. فكل هذه الآيات فيها أوامر يبدأها الله بحقه الذي هو التوحيد وعبادته وترك عبادته ما سواه. الحق الثاني: وبالوالدين إحسانا. ذكروا أن كثيرا ما يقرن الله حقه بحق الوالدين، ليعرف بذلك عظم حق الوالدين وما يجب على الولد لأبويه. ذكر الله تعالى الإحسان إليهما في هذه الآيات، وكذلك في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وذكره أيضا في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذه مواضع يذكر الله فيها حقه ويتبعه بحق الوالدين. ولذلك يعرف حق الأبوين، وما ذاك إلا أنهما أربيا هذا الولد وتعب عليه على تربيته وعلى تنميته وعلى الإحسان إليه، فحق أن يبر والديه وأن يحسن إليهما. الحق الثالث قوله: وذي القربى، أي الأقارب، أقارب الإنسان من قبل أبيه ومن قبل أمه، لهم أيضا حق ذكر في هذه الآية وذكر في سورة الإسراء في قوله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه، وفي سورة الروم: وآتِ ذا القربى حقه. فذا القربى الأقارب يدخل فيهم الإخوة من أب أو من أبوين أو من أم، كلهم يدخلون في ذي القربى. من العلماء من جعل الأقارب إلى الجد الخامس أو إلى الأب الخامس، اقتداء ببني هاشم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في القربى، فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فيكونون هم الرابع. كان يعطيهم سهم ذو القربى المذكور في سورة الأنفال في قوله تعالى: ألم أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وكذلك في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. فذو القربى أقارب الرجل إلى الأب الرابع. ولكن أيضا يدخل فيهم الأب الخامس والسادس، لأن لهم قرابة، وهكذا أيضا من قبل الأم، أي إخوان الأم وأولادهم، وكذلك إخوان أبيها، أعمام الأم وأخوالها، وأعمام الجدة وأخوالها ونحوهم، كلهم داخلون في ذي القربى. فأوصى الله تعالى بحقهم، أجعل لهم حقا. هذا الحق يتمثل في زيارتهم واستضافتهم ودعوتهم إلى مثل وليمة ونحوها، واجتماعهم مع أقاربهم للتعارف والتواصل، وكذلك أيضا في إكرامهم واحترامهم والتساعد معهم في الأمور الدينية والدنيوية، بحيث أنه يعطيهم مما أعطاه الله، يهرج عنهم، يسدد عنهم، يفك أسراهم إذا أسروا أو سجنوا أو نحو ذلك يساعدهم في النوائب التي تنوبهم على ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قول خديجة: إنك لتحمل الكل وتكري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فهكذا يكون المسلم مع أقاربه مع ذوي القربى الذين لهم حق. ويحذر من الهجران والقطيعة التي هي قطيعة الرحم، وما ذاك إلا لما ورد في ذلك من الوعيد، ذكر في بعض الآثار عن بعض السلف قال لولده: إياك وقطيعة الرحم يا ولدي، فإني وجدته ملعونا في 3 آيات من القرآن. ذكر في سورة البقرة ولكنه مجمل، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ما في ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهكذا يكون ثواب صلة الرحم وعقوبة قطع الرحم. ثم ذكر الحق الرابع: اليتامى، يعني أن لليتامى حق، الذين مات آباؤهم أو فقد آباؤهم وهم صغار فهم محل الرحمة والشفقة والبر بهم والإحسان إليهم وتفريج كربتهم وإعطائهم ما يسد خلتهم وذلك لانكسارهم وضعفهم. والأحاديث فيهم كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني أشار بإصبعه، يعني أن هذا فضل عظيم. الحق الخامس: المساكين، هكذا يدخل فيهم الفقراء، وذلك لأن المسكين قد يكون أحسن حالا من الفقير، فالمسكين فقير وزيادة. المساكين ذوي الحاجة، لأنهم من حاجتهم بلا شك يتأثرون إذا رأوا أهل الثروة وأهل الغنى وأهل الأموال الطائلة تنكسر قلوبهم. فإذا أعطاهم المسلمون واسوهم وشدوا خلتهم وأنعموا عليهم أعطوه مما أعطاهم الله فإن ذلك مما يفرحهم ومما يسرهم، فلهم حق مع هذه الحقوق التي في هذه الآية. وليس الحقوق في هذه الآية خاصة بالأموال، بل يعم ذلك الأمور الدنيا الدينية. فمن حقوق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، من حقوقهم نصيحتهم وتعليمهم وبذل العلم لهم وإرشادهم وأمرهم بالخير ودعوتهم إليه ونهيهم عن الشر وتحذيرهم منه وتعليم جاهلهم وإرشاد غاويهم وتحذيرهم من المعاصي ونحوها. هذا كله داخل في حقوقهم، حقوق هؤلاء العشرة. السادس الجار ذي القربى. السابع الجار الجنب. المراد بالجار القريب في الدار، المجاور، سواء كان ملاصقا يفصل بينهما جدار أو قريبا مقابلا أو في الطريق أو نحو ذلك. هؤلاء يعتبرون جيرانا. وقد أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية عدة أحاديث في فضل أو في حق الجار، وأشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حقا في الميراث، مما يدل على أهمية الإحسان إليه. مأمورا المسلم أن يحسن إلى جاره، وكذلك بطريق الأولى أن يكف شره عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أنه إذا كان يخون جاره نقص إيمانه، ولم يكن من أهل الإيمان الذين معهم ما يردعهم. والإساءة إلى الجار أشد من الإساءة إلى غيره. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرام وعظيم. فقال: لأن يزني الرجل بأجنبية 60 أو 70 مرة خير من أن يزني بحليلة جاره مرة، يدل على عظم حق الجيران. قسم العلماء الجار إلى 3 أقسام، أو ورد ذلك في حديث: جار له حق واحد وهو الذمي، له حق الجوار بأن ينصحه ويدعوه إلى الإسلام ويبين له محاسن الإسلام ويدعوه إلى الخير، وكذلك أيضا يكف الشر عنه. الثاني: جار له حقان، المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، أكثر من الحق الأول، فيجيب دعوته ويدعوه إلى وليمته مثلا ويواسيه ولا يؤذيه، وجار له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. جمع هذه الحقوق فيكون له حق أشد من غيره، فهكذا تكون هذه الحقوق. فالمسلم يحرص على أداء هذه الحقوق. والثامن الصاحب بالجنب، قيل إنه الصاحب في الدراسة أو الصاحب في السفر أو الصاحب في المودة والمحبة وما أشبه ذلك، كأنه مجانب لك، أي كأنه يسير إلى جنبك. وقيل إن المراد الزوج، الزوجة والزوج كل منهما له حق على الآخر، فيكون هو الصاحب بالجنب. والظاهر أن الآية عامة، كل من كان مصاحبا لك في عملك أو في سفرك أو في مجالس تجلس معه تزوره ويزورك وتستزيره وتجالسه وتؤده وتحبه، فإن هذا له حق، حق الصحبة الصاحب الجنب. والتاسع ابن السبيل، مسلما مسافرا انقطع به الطريق ولم يستطع أن يهتدي إليه أو لم يستطع أن يرجع إلى وطنه. قد يكون له في وطنه مال ولكنه لا يقدر على إتيان به، فهذا أيضا له حق، جعل الله له حقا في الفيء، في قوله تعالى: من أفعى الله على رسله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل له حقا، حقا ايضا في الغنيمه، في خمس الغنيمه: فاعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك له حق في الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب الغارمين أو في سبيل الله وابن السبيل. فكل هؤلاء لهم حق، حق في هذا القرابة يعني وفي الصلة ونحو ذلك. العاشر ما ملكت أيمانكم، المملوك الذي تحت يدك. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أنه ضرب ملوكه، فقال أو سبه عنه ذلك: هم إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهكذا جعل الله هذه الحقوق لهذه العشرة. ثم ختم الآية بعد قوله: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأخبر كذا أن هذا خاص بآخر شيء وهو سيء الملكة. وقيل إنه وصف عام ينهى الله تعالى عن هذا الوصف. وبكل حال هذه الآية آية جامعة لهذه الأحكام العشرة، يحرص المسلم على أن يكون من العاملين بها. الآية 29 قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى، روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهدونهم في نفقة أموالهم في الدين ويخوفونهم الفقر ويقولون لهم ما تدر لا تدرون ما يكون، فأنزل الله تعالى فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية كلها. وقد قدمنا في سورة آل عمران بيان البخل، قال جماعة من العلماء: المعنى أنهم بخلوا بأموالهم وأمروا غيرهم بالبخل، وقيل بخلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وتواصوا مع أحبارهم بكتمه، فذلك قوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وهي المسألة الثانية. وقيل وهي المسألة الثالثة: يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس ليس عندنا وعندهم، ليس معنا ومعهم، وذلك حرام. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. تكررت هذه الآية، ذكرت أيضا بمعناها في سورة الحديد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل هو قوة الإمساك، إمساك المال وعدم إنفاق شيء منه حتى على النفس وحتى على الزوجة وعلى الأولاد، قوة الإمساك. فإن ضاف إليه حرص على جمع المال ولو من غير حلة، صدق عليه أنه شح. الشح هو بخل مع حرص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نهى الله تعالى عن البخل في آخر سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ويعم ذلك أيضا الإنفاق في وجوه الخير، ويدخل في ذلك البخل بالعلم. إذا رزق الله الإنسان علما ثم إنه أمسكه ولم ينفق منه فإن ذلك من البخل، بخل بالعلم. الواجب أن المسلم ينفق مما أعطاه الله. قال الله تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني هذا المال الذي أعطاك الله لا تمسكه فإنك سوف تحاسب عليه. أخرج منه حق الله وأنفق منه وتصدق بما تكون به محسنا وتكون به بعيدا عن هذه الصفة التي هي صفة البخل، وإياك والإمساك الذي هو البخل. يقول بعضهم في أبيات لا أذكر منها إلا أولها، أوردها ابن القيم في الوابل الصيب: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره منهم جميعا سخاؤه. يعني أنه إذا بخل فإن الناس يتتبعون مساوئه وينشرون له مساوي وينشرون له سمعة سيئة، فإذا أعانه الله على نفسه وبذل وأنفق مما أعطاه الله فإنهم ينشرون محاسنه ويسترون مساوئه. وقد يتفاوت الناس، يتفاوتوا في هذه الصفة التي هي صفة الإنفاق. فالله تعالى ذكر في هذه الآية صفة هؤلاء، ويمكن أنهم من أهل الكتاب، يبخلون بأموالهم ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون الصحابة بالبخل، يقولون مثل ما ذكر الله عنه في سورة المنافقون، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أمسكوا لا تعطوهم حتى ينفضوا، إذا احتاجوا إذا جاءوا فإنهم يذهبون ويتركون محمدا لا أحد معه، فلا تنفقوا عليهم. هذه فكرتهم. رد الله عليهم بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن كل شيء بيده يورثها من يشاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم البخل وذم منع الزكاة ونحو ذلك، منها ما ذكر في تفسير قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ونحو ذلك. هكذا يأمرون الناس بالبخل. وذكر أيضا أنهم يكتمون ما آتاهم الله، آتاهم الله الكتاب وآتاهم العلم، ولكنهم تواصلوا بالكتمان. ونهى بعضهم بعضا أن يفشوا ما عندهم من العلم ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تدل عليه هذه الآية. الآية الموفية 30 قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قيل هم اليهود وقيل هم المنافقون، وقد تقدم شرحه في سورة البقرة وبيانها من تمام ما قبلها، لأن الذي ينفق ماله رئاء الناس شر من الذي يبخل بالواجب عليه، ونفقة الرياء تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يجزي. في هذه الآية كالتي قبلها لكن بردها: أولئك يمنعون ويمسكون وهؤلاء يراءون، يراءون بأعمالهم، ينفقون ولكن ليس إنفاقهم خالصا لوجه الله، وإنما يريدون التمدح والشهرة عند الناس، وهذه حال المرائي. والمرائي أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، في حديث أبي هريرة المشهور الطويل أنهم ثلاثة ذكر منهم رجل آتاه الله مالا فيوقف بين يدي الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ماذا عملت فيها، ماذا عملت فيها؟ فيقول ما تركت من وجه تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، وتصدقت ليقال جواد أو سخي، يعني ما أنفقت لوجه الله تعالى. قد ذكر الله تعالى عن المطعمين في سورة الإنسان قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تشكرون بل اشكروا الله، فهو الذي أعطانا وهو الذي أمرنا أن نطعمكم. وهؤلاء مع بخلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني أن صفتهم صفة سيئة، يعني مع الإمساك للأموال كافرون بالله وكافرون بالبعث بعد الموت. والذي تقدم في البقرة قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ثم قال مثل الذي ينفق أمواله كمثل صفوان عليه تراب إلى آخر الآيات. الآية 31 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فيها 38 مسألة. المسألة الأولى خطاب الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإقامتها عام في المسلم والكافر حسب ما بيناه في أصول الفقه، وإنما خص الله سبحانه وتعالى هاهنا المؤمنين بالخطاب لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وتلفت عليهم أذهانهم، فخصوا بهذا الخطاب إذ كان الكفار لا يفعلونها صحاة ولا سكارى. المسألة الثانية في سبب نزولها. روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمرو أنه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر. أنه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها وكانوا يشربون من الخمر فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقال عمرو بن العاص صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعام. عندكم عمرو بن العاص؟ طبعة ثانية. وقال عمرو بن العاص صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، خرجه الترمذي وصححه. وقد رويت هذه القصة بأبين من هذا، لكننا لا نفتقر إليها هاهنا، وهذا حديث صحيح من رواية العدل عن العدل. المسألة الثالثة قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي وهو ينتصر لمذهب أبي حنيفة ومالك في مجلس النظر قال يقال في اللغة العربية لا تقرب كذا بفتح الراء، أي لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنو من الموضع، وهذا الذي قاله صحيح مسموع. المسألة الرابعة قوله ولا تقرب الصلاة، وهي في نفسها معلومة لفظي مفهومة المعنى، لكن اختلفوا فيها قديما وحديثا، في المراد بها هاهنا على قولين، أحدهما أن المراد بها النهي عن قربان الصلاة نفسها، قاله علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومالك وجماعة. الثاني أن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد، قاله ابن عباس في قوله الثاني وعبد الله بن مسعود وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وعكرمة وغيرهم. سمعت فخر الإسلام يقول في الدرس المراد بذلك لا تقربوا مواضع الصلاة، وحذف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رمل بيرين وهي فلسطين في الأرض، ويكون فيه تنبيه على المنع من قربان الصلاة نفسها، لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة فهي بالمنع أولى. المسألة الخامسة قوله تعالى وأنتم سكارى، السكر عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة، ومنه قوله تعالى إنما سكرت أبصارنا، أي حبست عن تصرفها المعتاد لها، ومنه سكر الأنهار وهو محبس مائها، فكل ما حبس العقل عن التصرف فهو سكر، وقد يكون من الخمر وقد يكون من النوم وقد يكون من الفرح والجزع. وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السكر سكر الخمر، وأن ذلك إبان كانت الخمر حلالا، خلى الضحاك فإنه قال معناه سكار من النوم، فإن كان أراد أن النهي عن سكر الخمر نهي عن سكر النوم فقد أصاب ولا معنى له سواه، ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، دل على أنه منهي عن كل قضاء في حال شغل البال بنوم أو جوع أو حقن أو حزق، فلا يفهم معه كلام الخصوم، كما لا يعلم ما يقرأ ولا يعقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان أو كان بحضرة طعام، كما رواه مسلم، ولذلك قال حتى تعلموا ما تقولون. وهي المسألة السادسة العلة في النهي، فبين العلة في النهي فحيثما وجدت بأي سبب وجدت يترتب عليها الحكم، وقد أغنى هذا اللفظ عن علم سبب الآية لأنه مستقل بنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فهذا أيضا مستقل بنفسه، والحق يعضد بعضه بعضا. فإن خيل، وهي المسألة السابعة، وكيف يصح تقدير هذا النفي؟ أتقولون إن المراد به السكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فهذا أيضا الذي لا يعقل معه معنى، وكيف يتوجه على هذا خطاب؟ فإن قلتم نهى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة، قيل لكم إن السكر إذا ناف ابتداء الخطاب ناف استدامته. وإن قلتم إن المراد بها المنتشي الذي ليس بسكران نهي أن يصير نفسه سكران، والله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي في حال سكركم. ولما كان الاضطراب في الآية هكذا قال الشافعي المراد به موضع الصلاة. هذا نص كلام بعض من يدعى له التحقيق من أئمة الشافعية، وهذه منه غفلة، فإن كل ما لزمه في تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة. والذي يعتقد أنه يصح أن يكون خطابا للصاحي يقال له لا تشرب الخمر بحال، فإن ذلك فإن ذلك يؤدي إلى أن تصلي وأنت لا تعلم فتخلط كما فعل من تقدم ذكره. وهذه إشارة إلى التحريم فلم يقنع بها عمر. والنهي عن التعرض للمحرمات معقول، وهذا الخطاب يتوجه عليه وهو صاح، فإذا شرب وعصى وسكر توجه عليه اللوم والعقاب، ويصح أن يخاطب المنتشي وهو يعقل النهي، لكن استمرار الأفعال والكلام وانتظامه ربما يفوته، فقيل له لا تفعل أنت منتش أمرا لا تقدر على نظامه كله، وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام هذا الرجل. وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة، وما في الآية احتمال يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وهو الإسكار. فإن قيل، وهي المسألة الثامنة، فقد نرى الإنسان يصلي ولا يحسن صلاته لشغل باله، فلا يشعر بالقراءة حتى تكمل، ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعلم ما كان عدده، حتى روي عن عمر أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قلنا إنما أخذ على العبد الاستشعار وإحضار النية في حال التكبير، فإن ذهل بعد ذلك فقد سومح فيه ما لم يكثر لتعذر الاحتراز منه، وأنه لا يمكن تكليف العباد به، وليس حال عمر من هذا، فإن ذلك نظر في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض الأحوال منها. ومع هذا فإنما يكون ذلك لحظة مع الغلبة ثم يصحو إلى نفسه، بخلاف السكران والنائم والغاضب ومدافع الأخبثين، فإنه لا يمكنه إحضار ذهنه لغلبة الحال عليه. المسألة التاسعة، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. الجنب في اللغة البعيد، بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. وقد كان عندهم الجنب معروفا، وهو الذي غشي النساء، والحديث عندهم معروفا وهو ما خرج من السبيلين. عندكم والحديث ولا والحدث؟ نعم، والحديث. المسألة التاسعة، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. الجنب في اللغة البعيد، بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. وقد كان عندهم الجنب معروفا، وهو الذي غشي النساء، والحديث عندهم معروفا وهو ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد. ثم أثبتت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفضيله، وهو إيلاج في قبر أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال، أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة، أو مجموعهما على حسب ما بينا في كتب الحديث والمسائل. فلينظر هناك المسألة العاشرة، قوله تعالى إلا عابري سبيل. أما من قال إن المراد بقوله لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، فتقدير الآية عندهم لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنوبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، أي مجتازين غير لابسين، فجوزوا العبور في المسجد من غير لبس فيه. وأما من قال إن المراد بذلك نفس الصلاة، فإن تقدير الآية لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لها، أو تكونوا مسافرين فتيمموا وتصلوا وأنتم جنوب حتى تغتسلوا إذا وجدتم الماء. ورجح أهل القول الأول مذهبهم بما روي عن جابر بن عبد الله وابن مسعود أنه كان أحدنا يمر بالمسجد وهو جنب مجتاز. ورجح الآخرون بما روى أفلس بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الأبواب الشارعة إلى المسجد، وقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. خرجه أبو داود وغيره. والمسألة تفتقر إلى تفصيل وتنقيح، وقد أحكمناها في مسائل الخلاف بما نشير إليه هاهنا، فنقول لا إشكال في أن الآية محتملة، ولذلك اختلف فيها الصحابة، فإن أردنا أن نعلم المراد منها رجحنا احتمالاتها حتى نرى الفضل لمن هو فيها. فأما أصحاب الشافعي فظهر لهم أن العبور لا يمكن في نفس الصلاة فلا بد من تأويل، وأحسنه حذف المضاف وهو الموضع، وإقامة المضاف إليه مقام وهو الصلاة، وذلك كثير في اللغة ولا يحتاج بعد ذلك إلى حذف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قالوا وأيضا فإنما تأولتم في قوله إلا عابري سبيل يفهم من الآية التي بعدها في قوله فتيمموا صعيدا طيبا. وأما علماؤنا فقالوا إن أول ما يحفظ سبب الآية التي نزلت عليه في الصحيح، وتحفظ فاتحتها فتحمل على ظاهرها حتى نرى ما يردنا عنها ويحفظ لغتها، فإنه تعالى قال لا تقربوها بفتح الراء، وذلك يكون في الفعل لا في المكان، فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله؟ هذا محال. وتقدير الآية أنه قال سبحانه لا تصلوا سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فإن قيل كيف يكون العبور في نفس الصلاة؟ قلنا بأن يكون مسافرا فلم يجد ماء فيصلي حينئذ بالتيمم جنوبا، لأن التيمم لا يرفع حدث الجنابة. فإن قيل لا يسمى المسافر عابري سبيل، قلنا لا نسلم، بل يقال له عابر سبيل حقيقة واسما، والدنيا كلها سبيل تعبر. وفي الآثار الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يرفع الجنابة. وأما قولهم إنما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير، قلنا إنما يفتقر إليه في تفهيم من لا يفهم مثلك. وأما مع من يفهم فالحال تعرب عن نفسها كما أعربت الصحابة. وأما قولهم إن هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فليس يفهم من هذا إلا جواز التيمم عند عدم الماء. فأما أن يكون التيمم لا يرفع الحدث مع إباحة الصلاة فليس يفهم إلا من هذا الموضع قبله، وهي فائدة حسنة جدا. المسألة 11 كمل من هذا. في هذه الآية من آيات الأحكام، الله أكبر، قيل إنها نزلت في هذا السبب، ولكن كأن هذه الرواية ضعيفة، فيها ذكر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما هاجر إلا سنة 8، فكيف يقول دعانا عمرو بن العاص؟ وإن كان بمكة يعني قبل الهجرة فإن الآية مدنية وعظة، فإنه لم يكن قد أسلم، ولكن يمكن أن الواقعة وقعت من غيره، يعني من الصحابة أنهم وصلى بهم إمام، ولما قدموه ليصلي بهم وهو ثمل سكران خلط في صلاته، وهذا التخليط هو الذي سبب أن نهوا عن ذلك. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشدهم في شأن الخمر، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتليت على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية وفيها النهي عن أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، ولم ينهوا عن الخمر كلا، فكانوا يشربون الخمر في الأوقات الطويلة، أي يشربوها بعد العشاء بحيث يصحو قبل الفجر، أو يشربونها بعد الفجر بحيث يذهب أثر السكر قبل صلاة الظهر، ولا يشربونها قرب وقت الصلاة حتى لا يتوهوهم سكارى كما في هذه الآية. فالنهي في هذه الآية عن الصلاة في حالة السكر، ولا شك أن ذلك قبل تحريم الخمر، أما بعد تحريم الخمر فلا يجوز أن يسكروا لا وقت صلاة ولا غير وقت الصلاة. وحرمت بآيات سورة المائدة في قوله تعالى إنما الخمر والميسر، إلى قوله واجتنبوه، إلى قوله فأنتم منتهون. وبكل حال فإن الله إنها في هذه الآية عن الصلاة قرب الإسكار أو زمن السكر. ثم كذلك أيضا عن الصلاة جنوبا، عن الصلاة حال الجنابة، بقوله ولا جنبا. الجنب هو المجنب الذي عليه غسل الجنابة، مثل ما سمعنا أنه يحصل بالاحتلام، يقال قد أجنب يعني احتلم، لأنه يتجنب الناس أو يتجنب القراءة أو يتجنب مواعظ الصلاة. ولذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، أي لأجل أن يبادروا إلى الطهارة والاغتسال، هذا الجنوب. ويعم ذلك أو الأصل فيه الجنوب من الوطأ من الجماع، سواء بإنزال أو بغير إنزال. وهذا هو الصحيح في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل أو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فيسمى هذا جنبا وإن لم يحصل إنزال. هكذا ولا جنبا. وأما كلمة إلا عابري سبيل ففيها اختلاف طويل كما سمعنا، كان ابن العربي يرجح أن المراد المسافر، أي إلا إذا كنتم مسافرين تؤخرون الصلاة أو تتيمموا، إذا كنتم مسافرين فإنكم تتيممون وتصلون ولو كنتم مجنبين. واستدل بذلك على أن الجنوب باق عليه حدثه وإن تيمم، وأن التيمم لا يرفع الجنابة، يبقى جنبا فيتيمم، فإذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أنه مأمور بأن يغتسل متى وجد الماء. والمشهور عند الفقهاء وعند كثير من المفسرين أن المراد بعابر السبيل أي عابر موضع الصلاة، وهو أن يدخل المسجد لحاجة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يحضروا حلقات وهم جنب يتوضؤون ليخففوا الجنابة، فيتوضأ أحدهم ويؤخر الاغتسال يأتي ويحضر الحلقات والدروس التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. كذلك من قال لا تقرب الصلاة أي مواضع الصلاة، مواضع الصلاة وهي المساجد، إلا عابري سبيل، يعني إلا من يعبر السبيل من باب لباب. ذكروا ذلك في كتب الفقهاء، قالوا في الجنب ويعبر المسجد لحاجة، أي يدخل من باب لباب لقضاء حاجة، يعني لطريق أو نحو ذلك. فهكذا يكون معنى الآية على أحد القولين. ابن العربي كأنه مال إلى ترجيح أن المراد بعابري سبيل المسافرون، وهو المذكور المتكرر في كثير من الآيات. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة أو في من حلف كاذبا في دعوى أو في بيع سلعة، إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وأيمانهم حلفهم به تعالى كاذبين ثمنا قليلا من الدنيا، أولئك لا خلاق نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله غضبا عليهم، ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم يطهرهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن الأشرف يلون ألسنتهم بالكتاب، أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، والله تعالى أعلم. في هذه الآية آية وعيد، ذكر الله في هذا الوعيد وعيد شديد على هذا الذنب، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ما ذكر الله إلا هذا الذنب، وهو أنهم يشترون بعهد الله ثمنا قليلا وكذلك بأيمانهم. والعهد هو المعاهدة، إذا قال أعاهد الله على كذا وكذا، على أني لا أعصيه ولا أخالف أمره، أعاهد ربي على أن أطيعه في كذا وكذا، أعاهده على أن أتبع شريعته وأعمل بها وأبتعد عما حرمه علي. وكذلك الإيمان أي الحلف، ذكر عن الأشعث بن قيس قال: أخاصمت رجلا من حضرموت في أرض لي أو يدعيها؟ يقول فقال: ألك بينة؟ قلت لا. فقال: فلك يمينه. فقلت: إلي يحلم ويأخذ أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. يقول: ثم أنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الثمن القليل يدخل فيه الدنيا، الدنيا كلها متاع قليل، وحصل بهذه اليمين على أموال طائلة، حلف كاذبا حصل بهذه اليمين على أموال ثمينة كثيرة، صدق عليه أنه من أهل هذا الوعيد. الأول: لا خلاق لهم في الآخرة، أي ليس لهم حظ ولا نصيب في الآخرة في ثواب الله تعالى وفي نعيمه وفي رضاه وفي جنته وفي دار كرامته. من فاته هذا النعيم فاته الخير كله. هذا معنى لا خلاق لهم في الآخرة. الثاني: لا يكلمهم الله، أي كلام رضا، وإن كان يكلمهم في النار عندما يقول: اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق منكم يقولون، فريق من عبادي يقولون آمنا إلى آخره. فهذا كلام غضب لا كلام رضا، لا يكلمه الله. الثالث: ولا ينظر إليهم، نظر الله تعالى إلى عبده نظر الرحمة، ينظر إلى عباده فيرحمهم. إن جاء في حديث أن قوله صلى الله عليه وسلم قوله ينظر إليكم أزلين كنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله تعالى لا تخفى عليه خافية من أمور عباده. الرابعة قوله ولا يزكيهم، التزكية هنا يعني تطهير، أي لا يطهره من الذنوب ولا يكفره ولا يمحى عليهم عنهم، بل تبقى عليهم هذه الذنوب وتبقى آثارها، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، بل تبقى ذنوبهم عليهم وتعظم عقوبتها. الخامسة ولهم عذاب عظيم، أي من آثار ذلك كله، يعذبهم لأنه لا يرحمهم، يعذبهم لأنه لا يزكيهم، يعذبهم لأنه لا ينظر إليهم. الآية التي بعدها في اليهود أيضا وفي غيرهم من دعاتهم، يتقدم في البقرة قوله تعالى ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وقال في هذه الآية قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يقرؤون في الكتاب ليس شيئا منه، يقرؤون كأنهم يقرؤون في كتابهم ويقولون قال الله كذا وكذا وهم كاذبون، يلون أسنهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني أكثركم أميون لا يقرؤون فتحوا كتابهم وأخذوا يقرؤون فيه كلام من قبل أنفسهم، اعتقد السامع أنهم يقرؤون كلام الله فيقول هذا كلام الله وما هو من عند الله، أي هو من عند أنفسهم كذبا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يتجرؤون على الكذب، فيكون ذلك سببا في الوعيد الشديد لهم بما ذكر في الآية قبلها. والله يقول السائل أنا أعمل في شركة عقارية أسوق لها عقارات تخصها، وليس بيني وبين صاحب الشركة أي اتفاق سواء مكتوبا أو غير مكتوب في أن أبيع عقاره وأشرط له للسعي، بل إنه في مبيعات أخرى قام بدفع السعي من قبله، وحصل بفضل الله أن تممت له بيعه وحصلت على سعي من السعات المشاركين في البيعة، فبدلا من أن يكافئني من عنده أراد أن يأخذ السعي الذي حصلت عليه من السعات من السعات والذي هو أصلا من المشتري، مدعيا أن السعي من حقه، مع أن السعي لمن سعى وليس لمن باع، علما بأن ثمن العقار واضح ومحدد في العقد وهو الذي قام بتحديد الثمن وإطلاق البيع والتوقيع على العقد، وكوني أنا وإياه نرغب بمعرفة حكم الشرع في هذه المسألة نأمل من فضيلتكم إفادتنا بذلك، حفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم، الإسلام والمسلمين مقدموه لفضيلتكم مستفتون يريدون معرفة الحق. لا نتجرى أن نقول في هذا لأنه بين خصمين، في هذه الحال يترافعون إلى المحاكم التي تفصل بينهم حيث أن السائل أحد الطرفين، فإنه قد يصوب السؤال بما يناسبه، فلا بد أن يكون الخصمان يقفان جميعا أمام القاضي وكل منهما يدلي بحجته. هذه من المشاكل، كونه يريد أن يأخذ سعيا من هنا ومن هنا، يأخذ سعيا من المشتري ويأخذ سعيا من البائع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين ابن العربي وابن عربي، وما هي مذاهبهم؟ المؤلف هنا ابن العربي، وهو من أهل السنة، إلا أنه فيما يتعلق بالصفات يميل إلى المعتقد الأشعري الذي هو متبشر ومتمكن في القرون الوسطى. وأما ابن عربي فإنه من أهل وحدة الوجود الذين هم من غلاة الفلاسفة، فهو يقول مقالات شنيعة في إثبات الله تعالى، وعنده أن ذات الرب سبحانه هي عين المخلوقات. فيقول فيه الشيخ الحافظ الحكمي: معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد. يقول إن ذات الرب حالة في ذات المخلوق. ويقول فيه بعضهم أنه يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. ونقل عن الحلاج ومشاهدهم أنه قال: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. كان بعضهم ينافح عن الحلاج، ولما سمع هذا الشعر قال: لعين من قال هذا. المراد بالناسوت الناس، واللاهوت الإله. أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، تعالى الله. فابن عربي اتحادي من أهل وحدة الوجود من غلاة الفلاسفة، وابن العربي بالتعريف محدث وفقيه ومفسر كما في هذا التفسير، وتفسيره من تفع به. على أي المذاهب من المذاهب الأربعة؟ أما ابن العربي فإنه مالكي، ولذلك يرجح دائما مذهب مالك، حتى أنه قد يتحامل على بعض من خالف ذلك كالشافعي ونحن. أما الملحد هذا فإنه يتظاهر بأنه شافعي، ولكنه اتحاديا أصل. هل يجوز إطلاق ملحد على ابن عربي؟ نعم. ابن عربي الاتحادي من أهل الإلحاد. يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قول ابن العربي رحمه الله: وهو إلاج في قبل أو دبر؟ صحيح أنه يوجب الجنابة لو أولج في دبر زوجته، نقول إنه قد أخطأ، ولكن يلزمه الغسل. عمموا ذلك في كتبهم، حتى في كتب الفقهاء، حتى في زاد المستقنع ونحوه ذكر ذلك في قبل أو دبر، إن كان الدبر محرم للعلاج فيه. يقول: هل غسل الجمعة وغسل التبرد يجزي عن الوضوء من باب دخول الأصغر في الأكبر، كما هو العمل في غسل الجنابة، علما بأنني ناويا الوضوء، أم لا بد من وضوء للصلاة بعد الغسل؟ وما العمل في الصلوات الماضية حيث إنني كنت أكتفي بالغسل ولا أتوضأ، هل أعيد تلك الصلوات أم لا؟ في ذلك قولان، ولعل الصحيح أنه يكفي، إذا اغتسل دخل الوضوء في الغسل، دخل الأصغر في الأكبر. الأصغر إنما هو غسل الأظافر الظاهرة، الوجه واليدان والرجلان، والأكبر يغسل جميع البدن حتى تغتسلوا. فالله تعالى قال حتى تغتسلوا، لم يقل تتوضأوا وتغتسلوا، اكتفى بالاغتسال، فدل على أنه يكفي الاغتسال عن الوضوء. لكن إذا نظرنا في السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بأعضاء الوضوء، كان أولا يستنجي ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغتسل، هذا هو الأفضل. أو كذلك يغتسل ثم يتوضأ، ويحرص على الترتيب، فالوضوء فيه ترتيب والغسل ليس فيه ترتيب. الغسل غسل رجليه ثم ساقيه ثم ركبتيه ثم فخذيه ثم حقويه إلى أن ختم برأسه أجزاء. وأما الوضوء فلا بد فيه من ترتيب الأعضاء. وعلى كل حال لعل المختار أنه يدخل الأصغر الأكبر، وأن صلواتك مجزئة إن شاء الله. لكن هل يلزم الشيخ إذا اغتسل عن جنابه أن يضيف مضمضة واستنشاق، ولا يكتفي بغسل الظاهر فقط؟ المضمضة في الاستنشاق كما تجب في الوضوء إنها تجب في الغسل، تساهل بعض الناس ولا يتمضمض ولا يستنشق. وعندنا أن المضمضة والاستنشاق كما أنها في الوضوء فكذلك في الغسل، بل قد يكون الغسل آكد، فلا بد أنه يتمضمض ويستنشق. إذا غسل رأسه مثلا وعفعت على وجهه مضمض واستنشق وكمل غسل وجهه ثم غسل بقية جسده. طيب لو كان جنوبا ثم اغتسل عن غسل الجمعة ناسيا الجنابة ولم ينوي غسل الجنابة، بل نوى غسل الجمعة، فهل يجزئ الغسل المسنون عن الغسل الواجب اللي هو رفع الحدث الأكبر؟ صحيح أنه يجزي إذا كان غسل مسنون أجزاء عن واجب. إذا نوى أنه يغتسل غسل عبادة وطاعة وقربة ارتفع عنه الحدث ولو ما نواه، لأن المسنون يكفي عن الواجب. لو كان عليه جنابة واغتسل للتبرد كما قال ناسيا الجنابة، فهل يرتفع حدثه؟ الظاهر أنه لا يغتسل، لا بد من النية، النية شرط لطهارة الحدث. طيب لو اغتسل للتبرد ونوى الوضوء ولم يرتب، لأنه السؤال الآن للتبرد والجنابة يقول، فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ ما عليه حدث أكبر، عليه حدث أصغر واغتسل للتبرد ليس للغسل المشروع. لا بد من الترتيب، إذا كان للتبرد غسل وعليه حدث يمكن أن نقول أنه يرتفع الحدث، يرتفع بوجود جنس غسل جميع البدن كله وإن لم يرتب، ولكن الأولى الأهرى في هذا الحديث في هذه الحال أنه يرتب. فإذا غسل رأسه غسل وجهه ومضمض واستنشق وغسل عنقه وغسل منكبيه وغسل عضديه ثم غسل ذراعيه وكفيه، وبعد ذلك يمسح رأسه، سيكون مسح الرأس بعد غسل الذراعين ثم غسل بقية جسده إلى قدميه. جزاك الله خير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.